اللهم علم الناس من الناس بالشيء بالشيء لا شيء على الشيء سواء لا يهوى سواء بسم الله يا رب وهو يجرني وجل الفرس وعلي الحاسب والله رسول بسم الله ولا نعلم العواتبها بالعلم بطلب العاتب لا نعلم. حفظكم الله. تقول السائلة: ما حكم التداول بالقرآن الكريم سماحة الشيخ؟ مشروع. الله جعل شفاء فإذا نفذ الإنسان على نفسه بآيات من القرآن بفاتحة أو بآية الكرسي فقوله الله حده وعمره وعمره مشروع كان يعلم نفسه بالقرآن عليه الصلاة والسلام فلأن القرآن أفضل العلم. حفظكم الله. وأفضل العلم. هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، ما هي الأحاديث التي يقرأها المريض على نفسه وهل وضع يده على موطن الألم في جسده عند القراءة؟ لا أعلم من شيء خاص. يقرأ القرآن، يقرأ جسده الحديث من كلام دعاء للشيطان، فإذا وضع يده على الألم دعاء من حسن من شرسل من يسأله وزل من العاص عن العلاج الهام ونرى في يده على نحو الألم يسأل رب جل وعلا أن ورد أن ماء زمزم بما شرب له فهل يلزم أن يقرأ فيه شيء من القرآن ويشربه المريض أم يكتفي بشربه بدون قراءة؟ لا يلزم شفاء لا شيء له إنه من الحمد للقاء من الرسول صلى الله عليه وسلم من الطعام والطعام وشفاء وصف نشر منها التلوث منها من ذلك الشفاء والعافية يوعى عليه الصلاة والسلام أنه زلزم لا شيء له لكن شهر بعض بشهر القراءة ولكن الثالث كما قال صلى الله عليه وسلم إنها من الطعام وإنها طعام وطعام وشفاء وصف وكان صلى الله عليه وسلم هي فرع بالقواعد يوم ذهب من غرام القاهرة والعيد ومنها فتحرش الإطلاع يسوي الشيء. حضرتك الله سماحة الشيخ، المريض بمرض النفس وضيق الصدر وأيضا المريض المصاب بمرض عضو هل يقع على نفسه؟ كان يقرأ الشيء عن يسوي الشيء كان يقرأ الشيء كان يعرفه بصوم مشروع وليه أن الرقية هي في نفسه مفاتحة يقول الله حبا وعضوه في مرحة كرسه كم يقرأ الشيء بل يقرأ الغابة الكرة والسبعة جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائل: ما هي الحدود والضوابط في الرقية الشرعية وهل يجوز للراقي أن يرقى مجموعة من الأشخاص في وقت واحد وبماذا تنصحون المرضى؟ مأجورين أتكون بقرآن الدعوة الطيبة هذا من أقصى جاء أن الله يتقبل وينفع بها فينفذ أهل الرقة يقرأ الفاتحة أو بعض الآيات أو آية الكرسي أو قل هو الرحمن الرحيم وهو الوكيل القرآن كله شفاء من غير الذين آمنوا بدعوة شفاء فرؤيتهم بالقرآن وبالدعوات الطيبة على محل الألم ينفذ على محل الألم في صدره أو رأسه أو يده أو رجله ويقرأ الفاتحة وما تيسر على أهل القرآن ويدعو رب الناس في الناس بسلام بسلام لا شيء هذا السلام هي البلاد من دعمة ينفض على هذا مهارس وهذا يقرأ لا بأس السلام يستطع على هذا يكون هي البلاد من دعمة ينفض على خبو اليوم أو في أيدين على عرض السنة على حسب المرض لا بأس كل فرق واحد لو كان هي قدامة أو ثلاثة أو ينفض على هذا المهارس لا حرج لا نفع هذا حرج. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل على المسلم أن يذكر جميع ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء أن يجزئ شيء منها فما هو أفضل الذكر؟ كلها مسحة من الأجنة يعني يأثن متأسر كلها يأثن من أذكار الصباح والمساء ومتأسر لها فلا شك لأجنة إنما هي مسحة. بالنسبة سماحة الشيخ يقول: ما هي أفضل الأذكار؟ يأثن الأذكار الشرعية مثل صبح بسم الله الرحمن الرحيم 100 مرة صباح المساء 100 مرة